أتريدون أيها المسلمون مسلمين أيما وحدون إنسان أن تهدوا إن أظهروا إنسان إذنكم من دولك أضل الله ألا بادي أيها المنافقين سلام يا دون إنسان ما هنونين كرتاني أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن جذل لله ذكر ألا بادي أيها إلهي بادي لما أقدره فلن تجد أهي لميس النبي له كألا بادي أيها سبيلا إلى الهداية وضعت كهنون إنسان وهداية حق هذا أمره أهي لميس سوى نزولك وحلو فهمه هذين سوى نزولك الراعنا وحوءها أيضا سوى نزولك تقال كي أحد بالحيدة عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد تقال كي أحد ملك لعيب ونبق عيدا لبحي ومقال هذا مدينة لبحي وحق أحد يعدو يبق لبحي عيدا كاسو كنبوها فرجع الناس ممن كان معه عبد الله بن أبي بن الصلولة نيل الأورنج ورئيس المنافقين أهوى وحي المنافقين تهوست وقال الجبيه لمن صدح بقول يا ديرا هذا ما صور نقضي ملكي عدو قال ليسو صفي فكان أصحاب النبي فيه فرقتين ملكي دقال كي لما ذا وحي نعي ونعي لمن كان اللي أقالي ديسي مسلمين تأو أخطرين وأؤمن جحابيين يا الله تشهدوا لي ما كان يلا من منافقين تا وعدو داخلي اصحاب رسول الله ما قيبوا حيدين هل الله كل كان لا قور قيبنا وحيدين يا الله لين او دوت كان لا يان با لودن يا اصحابته يا الله لين لبا كوخود او كلا جبين تيبا لو عنانن يا ولله يا منافقين حالتهم ما لبا او قيب سنتين مر قول ملي سنات ما قرنيسا مرتان فرقتين فقال بعضهم نقتلهم ونليننا وقال بعضهم باوحيدين لا لين ما انه فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين رسولك أوحي يقول إنها مدينة طيبة هم بأل الله مقعية ديدا تنفي الخبثة منافقة يوحهم يسكأن في ذلك يسكطورتا كما تنفي النار خبث الحديد سيدي دبكبا أيو أنفي دبرت دحل كيدا برت مالك دبك لجريو ولغو بوفيا عداتو ودبها لغو نفتبا ويحي دحل أها يوحي برت أنا هين ولا نكبها ذني ميركي يوحى صورني مدينة وانو عاصو منافق يوحون ودم يدبه دوتور تابو لمرد سوى مزول كالكاسوها فما لكم أيها المسلمون ورمحا إذين صغنا على المسلمين سرتم أما كنتم وحاذا هاتين في المنافقين في شان المنافقين منافقين تحالا دودا فئتين لوكا خوض بذوق بسمتين محا إذين كوا والحال الله إلهي أركسهم كيه الدين قال لماذا دبوا علنا يوي fakasada waxa la yiraahdaa weelka marka la foorariyo weelki sida aha oo afka wax laga shuban jiray ama aan lagu shuban jiray ama biya ama wax kale markii sa afka dhulka loogu saaro dabada loo taagaa la yiraa luqada carabiga rakas markii xaq islaamnimada yar damcaan ay u soo dhaqaaqaanba gaalnimada dib loogu foorariyayaa wey wal hal allahu ilahi arkasahu kiirhedi ay gaalnimada dib ugu celinayo dib ugu foorariyayaa u yahay bima kasabu waxa gaalnimada loogu foorariyayaa waa waxay kasbadeen أتريدون أيها المسلمون مسلمين تلا يعني لينو ما وحدون إنسان أن تهدوا إن أظهرون إنسان من أضل الله دول إلهي والله لا أقدري يقلمو يخاطر حمان يا النار إن أيوك هنون إنسان بيدون إنسان ومن يضلل الله إلهي لك بادي أيو وبادي ما أقدره فلن تجد أهل ميت النبي له كألا بادي أيو سبيلا إلى الهداية وضعت كهنون إنسان وضهنونك يا خيرك أمار إنسان عذا ود أي مسلمين تأهيا منافقين تبع العدي ودوا وحيج على استين منافقين تو لو تكفرون إن قالوا ذان إذن كمسلمين كما كفروا سيجب أقالوا ذين أو فتكونون على هاتان أنتم إيو وهم إيو سواء في الكفر قال لماذا كوا قصي من أدنى قطان كوا أساس يدون إيا ويجعليه وكوا أساس إذن كهنو إيا إذن كبا قال لماذا إذن الروان ودوا وحيج على استين منافقين تو لو تكفرون إن قالوا إذا مسلمين كما كفروا سيجب أقالوا بوين أو فتكونون في الكفر قال لماذا نحن أتكون قتان سواء قوة قسم صدرت فلا تتخذوها كي يلنين منهم منافقين تحقوا أولياء صاحب يالها كي يلنين حتى يهاجروا إلى هجرودان في سبيل الله دينت إله دريال كيدا إلى هجرودان فإن تولوا هدي جيبتدان oo hijrada iyo islaamnimada ay dhabarka u duwan fakhuduuhum qabqabta marka waqtuluuhum laaya haythu maashi ku laaya oo ku qabqabta wajadtumuhum atahsha wala tattakhiduha kayalanina minhum munafiqin tahagoda waliyan wali ha kayalanina saahib atadiga taro aad magaranaysay sirtiina u sheegata wala nasiiran gargaare aad gargaar ka dalabtaana ha kayalanina illa alladina yasilun واسلع مركة حالط كواج علي سئنات قالوا إذا سئو قالوا ذي وقد قال لماذا كسي ناتان ما كوا بعد ما قرنا يزهنون كريسا تمنى هؤلاء المنافقون وحي جعليه نوي تمنيه أن تكفروا مثلهم سئو قالوا ذي إنه قالوا ذا فتستووا أنتم وهم في الكفر إذن جي يوات كسي ناتان قال لماذا وتصبحوا جميعا كفارا كل ينات كفار وضع نقطان فلا تتخذوها كيالانين منهم منافقين أولياء صاحبيات حتى يهاجروا إلى أنت إسلامان أولي بهجرنا قدرا في سبيل الله لعلاء دين الله يهجرنا لا تتوالوها كولي لغانين ولا تصدقوا منهم أحدا هكرم إسانين هذا الكوضة يشيك دوضة حتى يؤمنوا إلى إله سنب أهرم أيام ويحققوا إيمانهم يحقق قريان بالهجرة والجهاد في سبيل الله فإن تولوا مكة هذا يجري دي يا إسلامنا هذا بكجي التلان فخذوهم قبقبتا واقتلوهم لاي منافقين تي حيث وجدتموهم ما شاد كهشان بكل لاي إن أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله فخذوهم أيها المؤمنون واقتلوهم لاي حيث وجدتموهم في حل أو حرب حتى حرم كده حسدات كهشان كل لاي مجرمين وي ولا تتخذوا منهم كيالانين أوليا ولي صاحبها كالغانينا ولا نصيرا غرغارنا كالغانينا لا تستنصروهم نصر كدل بنا ولا تستنصحوهم نصيحانا كدل بنا ولا تستعينوا بهم كالمانا كدل بنا وعدو معدو قابا لغا نصيحة دلبا نصيحة العدو محال بعربتو تل عدو قابا يكون نصيحية ومحال ومسوروبان يمستحيل ونعاوي مرك مرك هو عدو ودعوها وقالوا يا منافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا سيغنوا كفرين فتكونون أنتم وهم سواء في الكفر فلا تتخذوا منهم أولياء صاحبا كدغانين حتى يهاجروا في سبيل الله روح مؤمنهم بهجروا ذا فإن تولوا هجر ذا هدى ديدان وإسلامنا ودبا أي ديدان فخذوهم قبغبت واقتلوهم لا حيث وجدتموهم يشعر كهشان ولا تتخذوا منهم حكي لنين وليا ولي صاحبا ولا نصيرا قال منه لما قال لك صوره منافقين انت كلاسي هل الله يبل الا الذين دول كي مويه يصيرون لحريري الى قوم قوم قالا اي لحريرين بينكم اذنك مسلمين اي وبينهم قوم كا قالادنا ميثاقنا عهد اذنك دخي فلا قالا اضبلن لحيدين كو اسنبت قلي اضبلن لحيدين حتى كوا لحريران ويكوا اما لدقان يهين اما لقاشان يلحيل في ايهين marka ayada halaynina si qolada aad balan talahaydeen kuwa ku balan furay aydaan u noqonin mar haday qolada la xiliidaan marka ayada halaynina illa alladina duulki mooy munafiqiin ti mooy yasiruna la xiliiday oo sila iyo xilal xiliid la laha ila qawm wa qawm gaala qawm kaasoo baynakum ayuha almuslimun iyo wa baynahum qawm ka gaalad mithaqun aadidin ka dhixin labada qolay la soo reebay qolada wata أو جاءوكم إلى إدين يمادان موي حتى لو إدان لين المنافقين أو جاءوكم إلى إدين كإدين يمادان موي إدين كمسلمين إلى إدين يمادان حصيرت حالة عيريانتي حصيرت قد حصيرت حالة عيريانتي سدورهم لا بهض أي كعدي اليمين أن يقاتلوكم إلى إدين كإدين لدى قالما أو يقاتلوا أي لدى قالما قومهم قومكم وحكى لو إدان لينين kuwa ina idinka idin la dagaalamaan oo idinka muslimiina ina idin la ayaan laabtoodu ku ciliiliyantay oo ina laabtoodu sida raali ku ahay inay qoomkooda la dagaalamaan oo idinka inta idin la saftaan qoomkooda gaalada ay laayaan nasi laabtoodu ku ciliiliyantay xaaidiin baa la yiraahdaayo inay sida bayna baynada isaga daaqsadaan bay rabaan kuwa mu kuwaana iyagana halaynin أو جاءوكم إن إذن يمدان موية منافقين حصيرت قد حصيرت حالة عجريانتي سدورهم لابهو دا وحي كعجريانتي laabtoodiiba u waasac noqon kari weyday an yuqaatiluukum idinka muslimiina inay idinla dagaalamaan oo idin laayaan oo yuqaatiluu qowmahum qoomkooda gaalada inay la dagaalamaanna oo markaa idinka idinla saftaanna taana laabtoodu way ka cigiintay kuwaa iska daay walow shaa allaahu alla hadduu dooni lahaa wuuna doonine lasalladahum kuwaa wuu diri lahaa calaykum dushiinu idinku soo sallidi lahaa idinku soo diri lahaa ee mar haddii ilaahay baunu idinku soo sallidin iska daay ولو شاء الله ألا هدودون لها لسلطهم كوا منافقين تأو صلذ لها عليكم بشيء ألا كسو الدير لها كسو صلذ لها فلقاتلوكم مكاسا إذن لين لها فإن اعتزلوكم دهدا إذن كد إرادة فلم يقاتلوكم إذن إذن كإذن لدى قال لما إذن مسلمين وألقوا إليكم إذن كإذن تورين السلامة أي صلحة نبدلية سلامة إذن تورين فما جعل الله إلهي ميالين لكم إذن كمسلمين إذن ميالين عليهم منافقين تنوع عاصة سبيلا طريقة كليسة مرها الضي إذن يمي الدين إيهو إلا أبطود أي كعليلين تأينا إذن لايان إذن أي كان عليلين تأينا أبطود إنو قوم كودانا لايان حا إذن تعد حادشة باريقا أي دون أي إسكد أي كوانا هلينين بحايا إلا إله يدودون لها إيهو إنتو سوى صليدون يدوشي إنو كسوى صليد لها مركز إذن لين لها لكن هذين ما تساس دعينو إذن كبر فقادا فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم أين إذن لدى قال لمن وألقوا إليكم السلام أن بجلينا إذن توران وإذن بيبان فما جعل الله لكم إلهي إذن ميّي للمسلمين عليهم كوا دشورا سبيلا طريقة كل يسار الله إذن ميّي وايه والفير مكي labada qolo waa qolo qolo gaala oo inu balan la lahayn bay la xireeda kuwa iska daayebal kuwa idin yimid iyo walaabtoodu ka ciyiyanta inay idin la dagaalamaan iyo inay qoomkooda la dagaalamaan labadaba midna aan raali ku ahayn kuwaana iyagana iska daay kuwa damba la siin naxnaaxiye ilaahay hadduu dooni lahaa kuwa uu soo sallidi lahaa oo dushiinu ku soo sallidi lahaa markaas idin layn lahayn laakiin saas hadayna dhicin oo idin ka fogaadeen oo idin leynay oo idin bedeliya idin tuureen oo idin diibeen كوا طريقة كل إنسان لا يدمي، وهذا استثناء أيضا من القتل، وإلا الذين جاءوكم كوا إليه بالموية، وقد ضاقت صدورهم لا بهذا وكعبي عن قتالكم، إيا وقتال قومهم لا بضبا، ليسوا معكم ولا عليكم، إذن كإذن لم تجلانوا معينا معها، عليكم ضرنا إذنكم معها، حائدين وي، بناندار، ولو شاء الله الله ضوضون الله صلتهم كوا وصادر لها عليكم تجنوا كسوا صليد لها كسوا صادر لها فلقاتلوا إله اللطف إيسا كم إنت ألا إذن ذكا جهدي وإن إذن لدك على ما فأين الرهدين فإن اعتزلوكم أدا إذن كان إرادين منافقين تنوع عائل وفلم يقاتلوكم أين إذن لدك على ما وهو ألقوا إليكم أيدين تورين السلام أي سلام أنم الجلي فما جعل الله لكم مسلمين أي ألا إذن ميري عليهم كوا دشرة سبيلا طريقة كليسة تام عن هذا وحويه فإن لم يتعرضوا لكم بقتال تقال هذين إذن كسوا بنبحي وان قادوا واستسلموا لكم فليس لكم أن تقتلوه من الله إسان طالما سالموكم انت إذن نبدلين إياه وايه لماذا قول الله سوحي ومنسوخ الدنب لماذا نبه هذا ومنسوخ لكن مركي ورساسه منافقين تنعيب الماء كالبحر كونا وكوا عصب صوصولا قال تعالى ستجدون وحد هلي دونتان مسلمين آخرين كوا كلو منافقين وحد هلي دونتان ستجدون آخرين يريدون وحيدون أيان كوا كلي أن يأمنوكم إذن كمسلمين نبجلية إذن سيان ويأمنو قومهم قوم كودا قالوضنا أي نبجلية سيان وإن إذن كان وحيدين يلي قالوضنا حربيين تانا أي وحيين كلما عندنو جدو قلدا لو عليو الى الفتنه فدما يا غالما حقيقه markii lo celiyana urkisu waa la foorarin oo waa la dabarroy fiha fidmada gaalimada ay ku daadanaya markii xaga gaalimada loogu yeero oo idi wa gaaladii jicil kullama indano kudu la celiyo ila alfitnati gaalnimo urkisu waa la dabarroy oo waa la foorarin fiha gaalimada dhaxdeeda fidmada ku wasmak gaalnimada jecel ee markii gaalada loogu heesaba gaalnimada ku qubanay fa in lam yaqtaziluukum adayna idin ka dheeraanin kuwaas wayulquu walam yulquu ilaykum as-salaama salaaman nabadgeliyaana ina idin tuurin lamba u wada qadar أو يكفوا ولم يكفوا أين الرهبين أيديهم قعموا ولا أين إذن كلابني ويقعموا همان إذن كسوا تأغل فخذوهم غابة قوة ومجرمين واغتلوهم لايا حيث ماشي كل لايا ثقفتموهم آتكه الشامبا وأولئكم كوي نادم بي جعلنا لكم وحانيدين يلمي عليهم يقضوا صورة سلطانا صلبنان يباور يحجا مدين يلمي مبيرنا واضح كوا دم بي صدحات وما لك تديك أودر ستجدون قومنا آخرين سازي كدقرت ستجدون وحاذرين أيها المسلمون آخرين قومنا آخرين قوم كلو منافقين أولا ودي كوحادو هراء نهين يريدون قوم كو يريدون وحيدون أن يأمنوكم إلى إذنك إذن نبدليان ويأمنوا قومهم قوم كو ذا قالاتنا إذن نبدليان قوم كلو إذا فين يوا قالات قومهم للي ستجدون قوما آخرين من المنافقين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان إيمان بين بين إذنك إذن موجسان وساتيدون يعني نبدلية إذنك كهلا ويأمنوا قومهم قوم كو ذا قالات أنا إيادنا بإظهار الكفر قالهم يبقى موجسان أيانو ورقلنا وانو خريبين إذنك أمانو إذن لا صعنا دسان يقول أجاد بي أرمي إذا رجعوا إلي هم قوم أسد وغدفان قبائل باساكو شقيسني بنو أسد يبنو غدفان يلو رجل عربتا كمدا كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا مالك المدينة يمادان وي إسلام يعني إسلام لما يموجزا وعاهدوا ما بقي مسلمين تهلا بالله اللي يأمنوا من المسلمين أن بتقلي إن كهلا فإذا رجعوا إلى قومهم قال هذا حق هذا مركي أن نقضى أن كفروا ونكثوا أنت الكفريان بيبلن فريا وهذا لو محاضر ما يستبعي سعرنا يا مركي المدينة جوج يوحن رمي يدميرتا يدب غلو عيان رمي يوحن يا آمن طبولا مركي المدينة جوج وهذا لو محاضر ما يستبعي مركي المدينة جوج لحي مارك أيو مجرر ما يستبعي أغرب أيو كوة تان رمي يوحن يا مركي كوة مركي إنير قال لما الله أبوه يسانا قال لما ذي كوة هذا يا كوة الله يبالي لي ستجدون أيها المسلمون آخرين كوكلا ذهري سانو يريدون دون أي أن يأمنوكم إذن كين إذن أمن جليان ويأمنوا قومهم قوم كوذن قال دعان إني أمن جليان كلما عندنا ردوا لغو علي أو لغو يارو إلى الفتنة قال لماذا فتنة هو قال لهم أركسوا والدبر ردي فيها قال لماذا دي لغو فرر لغو دبر ردي فإن لم يعتزلوكم كواسي أضينا إذن كديراني ويلقوا ولم يلقوا إليكم السلام أن بتجليان أين إذن تورن ويكفوا ولم يكفوا هذين إذن كاللابين أيديهم قعمهون فخذوهم قبغف واقتلوهم لايا حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم ماشي أتكه شامبك اللايا وأولئكم كوينا جعلنا لكم محاندين يلنا عليهم يقضوا صورة سلطانا حجوا أتكل ليسان مبينا وعضا واضح غدفان يبنوا أسد يبلا يكستها النقض كلما ردوا إلى الفذنة أركسوا فيها waxay ka dhigantay macnaheedu kullama du'u ila al-kufr markii loogu yeero oo qitaal al-muslimina aadu ilayhi wa qallabu fi ala aswa'i shakli madhamada hal loogu foorin fahum sharrun min kulli aduwwin sharir fa in lam ya'tazirukum wa lam yulqu ilaykum as-salama wa lam yakuffu aydiyahum inta hadayna isku darin ay waad aragtaan waa cadu fakhuduhum maqtuluhum haythu thaqiftumuhum haythu wajadtumuhum وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا جعلنا لكم على أخذهم كوا قبقب الشدورة وقتلهم حجة واضحة بان إذن يلي سلطان كوا حجة واضحة وبرهانا بان إذن يلي دليل بينا بسبب غدرهم يو خيانة أيضها سوحة لقيها اللي منافقين تأي حالة دوجة منافقين تأي حالة دوجة بلقيها أيضها سوحة سعودانا لبدنا عيدو سو سودا دلك ذلك مسلمين تعالى لغا هدي قال تعالى وما كان وما اهان لائقا وجائزا لمؤمن من مؤمن وما بنانا وما عننته وما بنانا ان يقتل انه دل مؤمن المؤمن كره مؤمن سوما انه مؤمن كره دل ورته و عنما وما اها لبا ايمانك كوالالا او نفسيس او كلاله انه نفسيس غويو وح مناسبه ما اها ايمانك لا ساد ديلي وحبنانا ما هو يدين تبناه وما كان لائقا وجائزا لمؤمن أمأها لائق يجائز مذنا أن يقتل إلى يديله مؤمنا إلا خطأ يفؤن لكد لمول سوون ذي الإصلاحين سخطأ إن أقعد عدم يقعد وما كان لمؤمن ان يقتل وانت مستريه اجرمي ذي شيء جرين وتا وما كان لمؤمن ان يقتل ان يدير مؤمنا مؤمن كله الا خطا خطا وحنا كنت لجرين موته واتكشل شل يمدوي حديثا خطا ابدلو او شل كاس دحو يا حلكه الهي عدي ومن احد كي قتل الدلا مؤمنا مؤمن دلا خطا سيقف انا ادلا فعليه مؤمن دي وحال ولي يهودش يسعى تحرير رقبة نفع رينت نفط أو مؤمنة بدودة بدودة أو مؤمنة حرينت بحال ولي يهودية مك مسلمة لو سلمي أو لو ديبي إلى أهل أهل المقتول كي لدي لأهل كيس لو ديبي إلا أن يصدقوا يقول إن مكتا صدقيستان العفيان وحال يرمشي هو مؤمن إنه مؤمن كالدي روحه بنار معه إلا سخطة أهو نكو تلجرين دلك إنو قد عمو هدي دلك أمو منك سخطة أهو قد نعو وحو أمو منك كوة دين با كوة نعي حبادي ورابها كوة دين با روح قبصتي ميالها مراي شل بابورو كلايا بنقو تيو مقرن هاي ساي ساسو كلا وحو من روح دلك إذا كو تلجر وحال لولي هاي كي مو منك الدلي سيدا خدا ودي لي هورتا وحل إلى كفارو كفارة نوامحي ونف نف بودي لي صماها إلى هاي لهاي أو مؤمنة هاي نف إلى هاي لي هاي أو مؤمنة وبدولة هاي دلني ماذا هكسر أو هنولي حرينت ونولين معنوي أوي روح بدولها وحرك هالك أكون حنا يعطينا طور سيلة اللجين يقول إبزنا لي ونختيار بقى الله هاي مركا دلني ماذا كفك صاد حرينت ومؤمن نوي هاي روحا إلى النولي سر لمتها مناسبة مركز يقول يا إلهي ما كدي شيء أدور مؤمنة وأورها وإله عبيد يا الدنيا ما كك حيثها متكلا مؤمنة أو لما شمع نوي كجرا الدنيا ما رفع عن أن كنا ولاي كان ولاي يحرى مركز إلهي كنا في الدم بجميع شكر رعيم نفس الذي لي يتم الحرين بمناسبة يقول فعليه تحرير رقبة المؤمنة نفتح سهل الله بعد هذا الدقيقة كلمة الرقبة تنا وحبت الدين لو مجيدا نف أهانو بل وجيدا فتحرير رغبة أي نفس مؤمنة إيه ودية مسلمة الله سلمي وقعنت اللي قجل إلى أهلي كي سودي ميبئي وكيد انت الله سيهمت عليه أهل كيسي وادبت دحل كيسة لها طولك إيا قارن كوكتا شعودا معه وادبت دحل كيسة لها ووالدين تيساقن على الشيء عرور ولا هدي جيكتئي حاسة طولة هاي وادبت نوع عاسو يا الله سلم أيامك وعي فتح ولا بشر يوم منا وكفار وحق الله وأذن تنلح رينا يوم منا ومقتل الذي بيو والحق الورثة مرك ورثة الروح الذي لا لا شيء يجوا حلوه على الجنة يا مجلسي إلهي أذن كيس اللي جد لين حلوه على الجنة يا أذن قال الحرية حلوه على الجنة تاينا وحل بس كما صار حق كفارة ذا أضون ما أينو هينو ووضن كينا أضون ما لقى مهيرو لكن دي أضون تبدل كيديبة ما أينو مقارن هاي ساي ما أينو سمينبا ما أينو سمينبا لبابي روضا صونا باك بدل أيدي هدي لول شريني متتابعين مالك انت أدركت الروح صومنا ولا دمكي آن وحد دي لي دراد دبانو صومي انت أدركت وآل إني أذيروه أما لما هي لكرا لورا كرا مويرتها مالين يهبين بنا والله إنها ضد الروح ضد كيب اللايين كفارا أجوجين ما يكاسر إلا من وفقه فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل إلا أن يصدقوا فالذي ورثة القتيل هاي إكيل الدليل دحل كيسة لهاي إن يومكتا إذك عفيانو خيار بأولينا دي يقع عفيان وعفيكا ضد مقدرين وإهل عفية هديهين وي عفيان كما جبت مركا هدي عفيان كما جبت لا ينبغي للمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ لأن الإيمان بازاجر أديد عن العدوان ولا لك مؤمن إنه كنت عدي إيمانك أديد ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق ومن قتل مؤمنا على وجه الخطأ فعليه اعتاق رقبة المؤمنة لأن إطلاقها من قيد الرق نفتا دل نمد حد جيد لغا فكي كإحيائها يغل نوليب أودك أنت وعليه كذلك دية مؤدات إلى ورثة المقتول وحكى الدية الله بحين أيوه كيلا دي ورثة ديتي نبقى ده الجيز على الله صليم أيوه إلا إذا عفى الورثة ورثة من عفيان عن القاتل إنه مكتك عفيان مويه فأسقدوا الدية أي دية الهدان وقد أوجب الشارع في القتل الخطأ ذلك خطأها إلهي لما شيء كواجب قد أوجب الشارع في القتل الخطأ شيئين الكفارة وهي تحرير رقبة المؤمنة في مال القاتل بالغفل هي ودية مك وهي مئة من الإبل على العاقلة وصدى مك مك تاسي وتوجيل بقلوي ذلك خطأ مك تكتل من هذون من أها الروح المؤمن كيه لديلي وجيل بقلوي جيل شرع على كرتين دلمانتي لباتن هرات أو لبجيه أه يا لباتن هرات أو سدح جيه أه يا لباتن أور أو سدح جيه أه يا لباتن هرات أو أفر جيه أه يا لباتن مجرن هاي ساي جدعو ينوشن جيه أه وحرم من لوما شرطيو لباتن كأور نوي قال جيل أسام مؤمن كي خد ألود ليها دور رجل أه كواجبي هذا يقبر مؤمن هذا أهيدنا وانت هاب كيدي وجيل كنتم يا بحنا أي هدم وحابحنا أي على عاقلة القاتل كي واحد لي أي خطأ ودي لي عاقلة دي سواء بحنا عاقلة دي سواء بحنا وأون كجر أصله وفرعه كاقاتل كي واحد لي عد إساقنا شيء يعد إساقنا لي لماذا سكو مجرى إساقنا لي لم يجي إساقي قرقار باللوغات القادة إساقي هابحي يلما أورانين عاقلة دي بابحنا مركا وحي إساقنا لي وإساق والد كي iyo waladku isagu dhaalayna isagii bay la mid yihiin inagu isagay baan ka bilownaa iyo aabihii waxaan waxa ka gowgow moqta inaga si gowgow weeyo waxaan waaye sidee u bixinayaan marka caaqilad ma hebel waad u timid keen baa la oran hebel aad ugu ma garanaysaa in aan gano $1 keen baa la oran waxay u bixinayaan ninka qaniga ah فمعد دينار بلغة قاضي يا صنف نسو دينار بلغة قاضي نينك غنيك أو حلقة قاضي يا مقرنة يساعي دينار كمتوسط كانوا حلقة قاضي يا ربع دينار كفقير كانوا حلقة قاضي مال صدح راس عاقلة وقير صنف فقير كواح الله إلهي وكسيو قريب وعما يزيد منا دينار بلغة قاضي يا منا نسو دينار إنها سالس كتر طري دينار يا ربع دينار بلغة أروري marka sagel lugu soo yibinay marka meesha ay magtu gaari waa meel fog marka taa uu ixtiraafto marka faqiir oo dhan qabiilka la iska daayay oo rubuc dinaar ay la ururinaayo rubuc dinaar raasi marka gaalayaan 100 tildood waa jab fog weeye meesha ma garanaysaa aqiladu ay ku dhamaanayso oo magta wadaagaysa waa meel fog faqiir oo dhan ma tirsan haddii oo fiin weeyda intaas markii inta qabiilka laga soo go'ay saddex sanana la ururiya oo sanada waxa la rabaa saddex iyo soddon heli suud jeedin la bixiyo sanadka kale saddex iyo soddon heli suud jeed sanadka kale saddex iyo soddon haddii intaas ay wafayn weeydo oo qabiiladu baa ay fuqara isaga badato markii intooda aqniyada ay intooda mutawassifka ah wax ogaayaha yar yar ee lacagta laga qaado waxa dhin ma banka dawladda loo doonay banka dawladda loo doonay oo laga kamilay taas waa magta khadaa aw magta khadaa aw bal saamdi gaana insha Allah ta'ala ma yeshay in sul taagtagna insha Allah halkaas waa nooc fa tahriru raqabatin mu'minatin yawdiyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu warathul qatil in yawm al sadaqaysan فإن كان هدو يهي مؤمن كي لدي لي خطأ لدي لي ويهي إلا صعو من قوم قوم هدو كمدها قوم كو عدو لكم عدو إذن وهو إسايا لدي لينا مؤمن ومؤمنها فعلى القاتل تحرير رقبة فعليه قاتلك وحاسارا تحرير رقبة نفئن حليا مؤمنة مقل مشيئ هدن كان مقل مجلتو horta ruuxan la dilay khadaa loo dilay ee raqam 2 tii waa muumin لكن قوم قال أبو كنا شيء وكمل هايو ضدك قرابة ديسيه وقال ولي بحرب إنك دحيه عدو أهل إساقين هو مؤمن مؤمن بأن الدليل برورت إلهي اللي فهل الدليل وكفارة ما شاء الله سمي والرغبة دي الله حري مقلب بحين ما أيه ومقه دي لصين لها يا لصين لها لما كان حربوه إنك دحيه كفارة حربيين ده مقلب صين ما أيه إنك ينوح وقيسنا ينوح الله إنك ينحولها متى كلا يسوع قال حربي أم يودح لي كرام مؤمن دحل بكم عليه اسمعوا حلال ضدك دي اختلاف الدين كذا هي ما وانا علم تجاي كميتا فرد حل كي زمان يدان الله منك إيش كذي ربا للي إلهي إنك فارد دي سوى نقبلني ما قال أنا إسحاق وح ما قال الله ينسينا يا مجد أول ب حرب أي نقدر هي حربيه ما هذا أي نقدر هي قال هذا حربيين ده وعدو وين عدو مسلم ما هو كفار حربيين أول يسوي سموه من بوه الرقم كلا بعد إيش وإن كان مقتول كي لدي له ضوءها من قوم قوم هذو كمل هاي وكذا شيء قوم عدو عدو لكم إذا كمسلمين أيدينا وكفار حربيين وهو إصون مؤمن بؤها فعلى القاتل أما فعليه قاتلك وحى صارم تحرير رغبة المؤمنة نص مؤمن ضعين حري لكن دي مجرته دي مجر محربي بالله سينا يا ديو حربي بوي يعني منك قرابة ديسي مرحلة سينا والنوع وتحرير رغبة المؤمنة فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة إن كان المقتول خطا مؤمنا وقومه كفارا أعداء وهم المحاربون مسلمين تتقال كدعي فإنما على قاتله مؤمن كأكيد لي الكفارة أمبالولية فقط وبس دون الدية مجلت لألا يستعينوا بها دية يعني إنوك الميسان حربيين على المسلمين قال بين وزغنا يعني سانة إنه الله قال الله إنه بين يلا هو ما دل كاسنا نوع عاصوا ودل أي كفارة كذي كتم المؤمن إلا دل عجيب أحكام الحاكمين عدالة بضن دل صدحات ضع كان وعيا دل كصدحات وكان اسمه وعيا وإن كان هدوءها مقتول كي للدلي مقتول كي للدلي هدوية من قوم قوم بكرة شيء وكمدية بينكم إذن كالمسلمين إيه وبينهم قوم كاس أو قالاء ميثاق عهد با إذن كده حي إسنب الجليل مو من هذا سوء كان ما أهل الصعود قولا قالاء وذميين أهيد أو قوة جديدة لغا قالاء أما سيكا لما بلا إيه إسنب الجليل إنه قد حيثي من كمدة با روح مؤمن يؤد ليس خطأ وإن كان مقتولك من قوم هدو كمدية قوم بينكم إذن كمسلمين يو بينهم قوم كاغالات ميثاقنا عادل دحدينا اها فديه مق يا واجبته قاتلك لو ليه مسلمه لسلم يو لو ديبيو الى اهله مقتول جاء اهل جيز وتحرير رقبتنا ايدنا ولو ليه قاتلك نفس انه خوريو مؤمنات عجيب بل ايه وقال كما مقنا ولا بخي كفاره وما قرن هل ولا قلت حرب ما هين قالك حرب يا دلكي سلام متيسي موقتا وحو اها كوا ان حرب هي كوا ذميين تلا الهي معاهدين تيا مستأمنين تيا كوا سوء كوا دلك المسلمين تادي دونان جوغا بو اها يمغن جليا دا كجوغا إلا الدلا ما بنانين او دلمي سوا دلكي سوا دلم مركا ها دل الدلي او كنو آسا خطأ بلو الدلي فرطا وحا الله سمين يا كفارة للا ايمان وإلهي با أدون لغا الدلي ويريا لطابن إلا كافر كذلك المسلمين تجوعين حرب أهين نفي مال بوا محترم ولا نرد جلنا يا نبتي زي مال كذا كفارة صاصا كين تي لأن يوم كي أينو بلان تي إسلام الجليد إسكو أجين أينو نين كوادي دلينا ده مقبل الصين أي مقبل الصين أي مقتاسي بقول ماها مردو قال أها قال الذميين تا يهودي نصارى كوا كتابي جا أقول قال صنو وصدق يصدق يهال دلوقتي نين كوادا مقدس إنت ساق عن تلاقي صاري هذو مجوسي أها شوفة الكتاب إليه إنه اللي حرام إيه هل صدح من الله يلا ما ذا يلوه يلين كوذا مكتيس اللي حرام إيه هل صدح من الله قيب شلا ما ذا هدون مجوس أهانا إنتا ساكر فرط لك ساري هدون قبر مجوس أهي إنتا نسي اللي حرام يهل دولي بشير يلا لا إيه وإنتا سي أهي مكتاد يا قاس كوة دبك إيه عابدة هدى أهاي قرر هذا إيه كوة عابدة كتاب يا شوفة الكتاب من نبقى الله وحموه قبر مالي ما بقي ما يسمع وكالفارة المقتولة وكال ذلك سنة وكال روحا قال كذنبي أهل المعاهد أهل الدين كفارية ما جموا وكيم وإن كان مقتولكم من قوم أو بينكم إيا وبينهم ميثاق عهد وإن كدعي فدية فعلى القاتل دية مقبال لولي هي مسلمة لوجيب إلى أهلي أهل المقتول قال بها هذا أنا محايا لبلن بأي نقدر حيس نبت جريا حربيين ما أصدقوا يوري إيا وتحرير رقبة المؤمنة نف مؤمنة إلا حريانا وإلهي اللي قد لي أدون كيس الأورها اللي جريانا إيا ظنى شيء واجب تبي إن كان المقتول خطأ من قوم كفرة قوم قالا هذو كمدها بينكم وبينهم عهد كأهل الذمة كوة جديدة لقى قاض فعلى قاتله هدية تدفع إلى أهلي بلو ديب لأجل معاهدة فلنتي للالها بلو عفينيا ومكت الله صينيا ويجب أيضاً على القاتل إعتاق رقبة المؤمنة وهذو كتابي أها أبو شبة الكتاب لها حالة سنوان نوعا هذي أدون لواي لما يرابا صومر رأيو اللي يمي والبان نفال حوري ومر مؤمن لديليبو أها مر روحو أها قال كان لمن كدميين تهلا قدر فمن أحدك فمن قاتلك لم يجد أنهيل فقبض مؤمنا ده حوري أيوب روح أنهيل وبصده أنه أكاله فعليه وحادوش يساء وكفارة النقن صيام الشهرين لما بلوت سوميدو متطابعين وإسراء رأسا لما بلوت إسراء رأسا ومالين كريه أون أفوري يا أون نقونا يا مقرم هاي ساي كفارة أون نقونا ولما بلوت هدو بالكود يتوم ككبل لابو وأون لما دا بلوت وحي نقضان تما أو نقصا لما دا بلوت أما من صدر هن نقضي أما من سقالي الله باتن هن نقضي أما من صدرني من سقالي الله باتن هن نقضي بالكود يتوم صوم ككبل لابو ونسيبك لما دا بلوت انت أقول لما دا لأن شهرين من بالي متطابعين لكن هدو بلد أحضر تنقى هذا صومك ها لحظة أكبر الله من صدهم بالله قدقي وتصدحات ده لقى بوحي مثلا بيش أنا شان يطبان هدو بالله تشان يطبان كيادة دبوي سومي تن صوص عطانا انت إنو قتلوا سومي أما صدهم هنو قتلوا سغالي الله واتا تدنبان شان يطبان بك سومي سيأي مقران هاي ساية بيشي هوري كلا جبنا يدي أي مر للأبو حسن ونوعا فمن لم يجد فقوى مؤمناء أوكوك فارجته فعليه صيام شهرين متتابعين توبوا كوي واحد لا توبت كينا توبة توبة الله إمادة ومن الله إلهي حقيقة أهد إلهي ما توبت إذن جديه توبة الله إمادة وكان الله ألا وحوية عليما كي وحو البعف حكيما وحكمة بضان أو مكتا وألا جديه إيو كفارة وألا جديه إيو وعليم بو إلهي كوية حكيم بونا كوية ووحي استاهي لم يظل ما شاء الله نكي ومناسب كوة يوحل الجيلوهن معه توبة تنتو ومسدرو في علم الله في ديبات كنا سبينيس توب أيها القاتل بعد رنكرتا ورقاتلو توبتك توبة من الله فمن لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متطابعين عوضا عنها شرع تعالى لكم ألو إذنجي لي كفارة ذلك أرنك لأجل توبة توبة سيئد فحسش عليكم وكان الله عليما حكيما عليما بخلقه خلقه تألو أقيا حكيما فيما شرع وحو جديين إلهي حكيم بكوية فحن مناسبة هاي المجري دلك خدع أهابا هلك كورا ماري دلك عمدق أهابا لقاها الله يمرك آيادة آيادة صوصة ومن أحد كي يقتل دل مؤمنا مؤمن دل متعمدا بلي رأي عمدنا أدل متعمدا حالو يا أولا كعكي أدل فجزاؤه مؤمن ذله أولي بعمد أدله أولي بعدوان يحد قدب أدله فجزاؤه أبا الكيس وجهنم النار ليلة إلا قليل خالدا حال قواري فيها جهنم وغضب الله إلهي بأعراضي عليه كمؤمن ذله إلهي بأعراضي إله أدون كيس كدله يا بأعراضي ولعنه إلهي بأنفقه والرحمة ديس كديري وأعد له إله بأوحو الدياري قاتل كمؤمن ذله المتعمد كي عدوان كأدله عذابا بؤل أدياري عذابك عظيما وين عذاب وين وين يري ومصيبة مصيبة سنة لهم دنب شيطان بأفدو ذي دلك مؤمنين بدن وصماري أي شيطان أفدو ذي مؤمن دلك إلهي وحو إسود ردك شن عقابوذ وواوي بلادوك بمقل توقوه الرئيسة فجزاوه جهنموه ومصيبه عقابك الله مادي خالدا فيها وابكو وارا ياوي بريا لو عمومي يا كدبنا والاقص وصارا يا الله مورد طلباتنا وحاوية وغلب الله عليه على إلهينا ومصيبك لأيض توكرا وكدرا ولعنه بالي لعنة إله يا الله شيء متكسر درا وأعد له عذابا عظيما إلهي عذاب عظيم أدياريبا وهي خالدا في هذا دنبك قال لما اللي يلابا نار له واري جري سيديب وحيا علماته هل كان وي كهلها الليل حتى ابن عباس وحبر هذه الأمة وترجمان القرآن وحيوه واسدى آيات قلنا عيسون واحتوبادنا مالي مؤمن هدوء لك عد لي واحتوباده لي أيها لك أقبل يا مجرب ابن عباس كتب جمهورته وحي قلان توبه لي فضو مؤمن بريرة قد لي وظلم إيه عدوان قد لي توبه وليه يو تقال لماذا بدن بأقوينه توبه وليه ده وإنك إلهي قال لماذا كتوبت كان إلهي واك أقبل كان توبنا كان توبه وليه وها علمان الزمورتي ملكا إلهان طوبوا إليها فجزاؤه جهنم إيه إيه خالدا فيها سلالك العرمي فجزاؤه جهنم إذا وحاوه يميلهان هدين لجزي إيه ذنبك أو قري عدالة هدين لقاضه جزيس عن جهنم اللي صالك الله عليك لكن إلهي تغيس إنه جزيينا ووحد عكار إنه إلهي جزيينا وحد عكارا وحسوق هذا إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ذنبي قال لما كير ننكو دورو إلهي أدافا ومن مؤمن دلي وعمد ود دلي إلهي جزيه كدائي عقابتي كدائي إلهي دغني توكمت وإلهي ويالي كرا لكن هذه عدالة لقوق هذا يفجزاؤه جهنم خالدا فيها بهذا إيسا سوتك خالدا فيها وحيله هذا حلال يستي مؤمن كإنك أدلعي هذا حلال يستي واسدا خالدا فيها أوشان غري وكو غالي وكو غالي ريا مؤمن كإيه جيسا دل حلال يستي وكو غالي ريسا لقال لما رضو نار قالوا وخالدا فيها إن بضن باما قرره سماليد وشيطان كمان تأقول حيو حلال يستي أما حزبيال هيت شيئسه هر جيرين يسياسه أما قبائل هيت شيئسه هر جيرين إن بضن مشيطان كأقول حيو وإذا دهوذنا أقر حليني أنا أرمى يا فيه بالصماء قالوا قالوا أوحي نقى نقاد انتاوى شهد بالجهيني مرة قولي جابك قوة وحين نوحد لنا وما قرن هايسا نوع عوي وإن نوع بنا يدي قود يا دعوض وهدطون السياسة اسفقرت أما وحك لي جهلي يا دقن حمعون اسوك أنت اسفقرت اسكونا عن عاي إنه قال لما حكمي يا ضدك ما يدي قود الله بنا يسان الحلال يسان ما أبي دين تاضع إلى شهد الدين لك marka hadii muuminka adigiisa uu xalaalaysay uu ku gaalobiyo marka khaliidan fiha waasadeeda uu ku waaray laakiin haduna xalaalaysanina isagoo inuu xaraam ka yahay aaminsan uu dilay khaliidatu waxa weeyay marka in badan uu ku jiraya oo luqadan uu quraanka ku socdo ya cidi meel ku reagta ya khaliidan la iska yiraahdo khaliidan qawrkaas culimadu kaga hadlay waman yaqtub ninkii dila mu'minan mu'min mutaamidan khada uma diline عند يا بارير أدلي حقنا ديلك أمام متيسنين عدوانا ودل عداوته ظلم يا وأمر اللهين لقصاص يا دو أدلنا يوم الدين الموتى فجزاؤه مؤمن ديله أبالكين سويه وياه هديل الجزيه ونيله عفو ديسا أنا قرر دغري جهنم نار طائم وجروي خالدا فيها حال يكيك واريا وكو واريا هذو حال رئيسي هديك لنا إن دور كجريا وغلب الله إلهي بأو عروي عليه دشيس مؤمن ديله ولعنه إلهي بفقيه ورحمته سكفقيه وأعد له ألا وحيو دياري عذابا عظيما وحق إلهي يعقابك آخر آيات وحنا يتحرق حق أدونك وحال ورنك ما يوالا قصاصي روح المؤمن دلي وعندي أدلي ولا دلي ولا دلي يوالا قصاصي ولا دلي عقابك سأدويد والنوع كفارة دينا ولا ويا كي خدا أودي لي بابا كفارة لا ويا شيء كم برادها أودي لي كفارة إلا ولا يا هو من باب أولى أيضا وحين يقول براد شيء خدا وحودي لي إن كفارة لا ولا يا أما برادها وحودي لي إلا ولا يا كفارة كم صيد درنده كي خدا لا ولا كي خدا أودي لي بابا لا ويا شيء كفارة دينا ولا ولا hadu janis keda hore intaan la dilin buu gudanaya oo adoonti xoreynaya hadu janis keda helo hadii kale intaan la dilin buu labadii biro soomaya hadu janis keda waayana maalkiisa laga xoreynaya adoon maalkiisa uu isa laga kafaradi laga fuulin waanu caweeyo muumin baareeda u dilay dadkii qisaasa kulahaa ee muuminkii la dilay warasadiisa ahaa qisaasa inay ka daayaan oo ay mag ka qaataan way heli karaan wax u banaan inay bilaash ku sii daayaan way heli karaan inay mag ka qaataan bay heli karaan mag ka badan xitaa ayay ka qaadan karaan inay dishaan way heli karaan hadday magi timaado oo dadkii qisaasa lahaa iyagu ma ku bedeshaan magtaasi waa noocee waa mag magtii hore ee markii hore tilmaamayna ka aad adag wey waa boqol halaal hadduu nin aha muminka la dilay afartan baa himan jila afartan baa xawaamil ah waaya soddonna waa jadecooyin ilka jabsaday soddonna waa xiqooyin xiqooyinku waa afar jirka wa xiqo ka yarina maba galo waa soddon afar jiga iyo soddon shan jiga ah iyo afartan himay waa boqolka yaa bixinaya boqolka gacan ku dhiiglihi bay ku gaarta gacan ku dhiiglihii qisaasa lagu yeeshay bay ku gaarta waataynu dulmiga ku qaadanay moogta dulmi baynu isku saara markaasa ina daba gashay oo gelin walba laynaga doonaya oo mujrim waliba iyo shariir waliba uu dadka u wejiga xabad kaga saydhaya iyo beer oo markaan bal adugu bixinaysa adoo halkaa fadhi gacan ku dhiiglaha bixinaya oo hadduu xoolo leeyahay garanay o geeliisa maa boqol halaad laga soo goynayaa alla qabaygu hadduuna xoolaba lahayn bal ka war hadduuna xoolo lahayn dimadiisaa lagu yeelanaya dimadiisaa lagu waa daynan calayhi wey markaasaa la leeyahay markaa noosoo xamaal subax walba khiyaar melihid ma fadhiisan karti baduu quusayaa dhagaxu jabinaya tulid markuu inteedii waxeeyaba ma garanay waa dhiibaya waa ma garanaysa weligii ama dadka ha baryo masaajidda go-yaalka ha dhigto ama weligii ha xanaalay isagii baa laga daba joogayaa boqolkii halaadee sifnadaa lahaa isagoon baa laga raba waxaa jira dil kale oo saddexaad oo shibulcamdi la yidhaah aan khada maxliyana aan ahayn camdi maxliyana aan ahayn alaab yar buu saa ugu dhuftay oon wax dilan caday oo kaliyuu saa ugu dhuftay qalin iyo oo ruuxii weyba ka raacday ulakacab buu saa ugu dhuftay aalla wax dili jirtay ma ahayn qalin iyo xasaas waa shibuul camdi baa la yidhaha doc waa ka camdiyo falka ruuxa wuu ula qastay docna waa ka khataro qalin loo dhinta ayaa arki jiray qalin wax ma dili jirin shibuul camdi baa la yidhaha noocaa saddexaad oo shibuul camdiga ah qisaas ma leh wuxuu isa leeyahay mag adag oo muqallada oo tii aan tilmaamaynay camdiga oo kale ah oo afartanka rimani ku jirtay taasaa ka iman waxaana lagu leeyahay calaa caaqilatil magara qaatili kii wax dilay tolkii baa lagu leeyay marka labadaa dilna magta ka timaada waxaa lagu yeeshaa caaqilada waa tolka caaqilada dilka khadaa u dhacay iyo kashibulcamdiga u dhacay ka camdiga u dhacayna qisaas unbaaba ka waajibi hadday dadkii qisaasa lahaa mag u badashaanna kii unbaa lagu leeyahay gacan ku dhiiglihi bay ku gaar laakiin labadan magoodee kale waajib bay caaqilada ku tahay shibulcamdiga iyo khada marka wixiiba tunka inagu ku qaadanay saddexdiiba tunkan ku qaada xaaladaasina waa nooc aayaddan nidaam kalay ka hadlaysaa qaala tacaala ya ayuha aladiina duulkii aamanuu rumeeyeyo idaa darabtum markaad safartaan fii sabiili illaahi jihaad markaad u safartaan fatabayanuu wa xubsada war wax hubsada dadka ciddaad aragtaan baha diline war bal hubsiyad la imaado walaa taquuluu ha odhanina liman duulkii ha u odhanina alqaa soo tuuray ilaykum xaggiina asalaana asalaamu calaykum dadkii idin yidhi oo salaam idiin soo tuuray ha odhanina lasta mu'mina mu'min ma tihid ha odhanina oo ha dilina tabtaquuna xaalaad dalbaysaan caradal xayaati dunyaa nolosha adduunyada toogabaxeedii iyo xoolaheedii iyo dhaqaalaheedii idinkoo doonaya fa cinda allaahi ilaahay agtiisa waxaa yaalla maqaanimu qaniimooyin kahiiratun oo fara badan kadalika sidaasoo kaleba kuntum idinba ahaydeen min qablu nin walbaan maalinun baad ashahaadatay oo islaamnimada soo gashay famana allaahu calaykum ilaahay baa idinku manaystay islaamnimadii idinku karaameeyey oo idinka aqbalay fatabayanuu wa xubsada ayuha almuslimuun ina allaaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiran kii og buu ahaa xogogaal ilaahay waa xogogaal khabiir واي انت ان ايات غدغلي والاختي نو دقن كان الصوماليده واجي هره مركي روح روح ديرو وها لوران جيره وادي اسلام قري وبل قري ودغر قري اسغا داي حتى فرع عيسى يا لوران جيري ابوهو دا وها ديلي اما اوهو غير باس يو دغر باي قبا بلاي بلاي اها يا لو اركسان مركا دبا هدان ما لو اركاي رغانيمو واسدو اها اون دينكوي انغا ايمان كيري انتو ضعيفاي يا يعني دارينش انغا دمانا يا سدو واغا اها ولجي اها هو يديك يديك مسلم هل حديثه هل كان كمو القتل العمد ديلك عمدي من اعظم الجرائم هرت الجريمويك الدنبيالك الا قالوا كو اوغو وين بوكميديا في نظر الاسلام في رضا الاسلام ولهذا كانت عاقبته في غايه التغليب والتشديد عقاب كيسا إيا وعيسا الله شعيبا أليك نوعي أقدم بأيي وقد قال صلى الله عليه وسلم نبي محمد ويحيي من أعانى نكي كالمي على قتل مسلم مؤمن مسلم مؤمن أو الذي لا يأي أو ظلم لو دي لا يأي ذلك إيسا نكي كقيب قاطع كالمي وحكا أباب لا بشدر كلمة كلمة إذن لما إمان كلمة أفكاده كقيب قاطع جاء يوم القيامة طيب إمان مكتوب بين عينيه لماذا إن الله ضحى إسحاق كذا قرنته آيس من رحمة الله هذا آيس من رحمة الله كان وامد رحمة الله كغوصي وهل كذا قرن بإيمانه كلمة هاف كذب كذا قيبقى كلمة هاف كذب حوي أقتل فعل عمر كلنا قلنا يا أقتل وأفر عرف مرجع واحد في الأق أق بس هذا يلام كم هذا كذب ضرب كيف كلامه كذا طول أبغى هل كذا كذا قرنته بعد ما نسى قيامه وامد رحمة الله كغوصي حابو ملايمك ما حابو أقول ملاي مركي إنه مجرنا إسحاق أقول شو بنتانجي قاعد نشلال كأقول إنه فوصلنا دوش أودي إنه وأن مجرنا إسحاق بحال كينا أن دم جاهزين على بقول حبضة أقول حدو وأن لهنا مركي عصو جعلي ولا شقي كينا الرهي بلا محيط كذب عين عن لهنا وإسحاق أقول مسحانة كذا ديان بقول الله إنت دم بيان بعض ما نعذقه بل كي كيه ده يسكت ده يعذق إنت دم بيان ولكن يقولون ان يكون يقولون ان يكون يقولون من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها حديث يقولون ان النبي يقول ان يكون يقولون ان يكون يقولون على الله ان يكون يقولون من قتل يكون المؤمن ان يكون يقولون ان يكون يقولون ان يكون يقولون ان يكون يقولون ان يكون عبد الله بن عباس في ديوري بعدم قبول توبة القاتل واحد طوّده ليه مجرب أعاذنا الله من ذلك ومصيبة مؤمن لدي له الظلم اللي قد ليه الله نقام مقامبري ونوع عامك هاسي ونوع عام مركز مؤمن ظلم اللي قد ليه ومصيبة راوي ومن ظلم الوجود لو بلاي مركا معناها ايضا كلا اي كهليسا وعيدن كهدو كو او دغال يا وخاسي جيران وخا لا يابا عيدن كو انو اسك نوقدو سيف سوتو وخي كو وربخبا اي مريان با دحي كار مركا اسلا اي دعده با لليه او دغال كا عيدن كو تاغان ياه وربل وخبسدو او ددكا عيد ولبا سيفتها مارينينه خبسدو بو الليه والروح دي ليسان روح قال لي ما كو اوغاتين هنو خوب صدر قال لي سو نزولك ايات دني وحو هيا ايها الذين ده سدي ابن عباس ويرين ايو لحق المسلمون عيد المسلمين هو نبي ديري او اصحابتي اهايو دولي يا وحي هلين شجولا في غنيمه له نيو وخوغا عليا كحيسان ninku waa nin muslim ah qoom gaala abu ku dhaxnoolaa isagoo muslima markii ciidankan muslimiinta la sheegay bay gaaladii carareen isla wuxuu yiri adu muslim baaba taa muslimiinta adu ku diri maayaano ma qararin arigi sibu xaqii muslimiinta u soo kaxay ciidankii muslimiinta oo weerar a koorimi markaas wuxuu yiri assalaamu alaykum dawana calaamad iyo shaarkii lagu yiqiina muslimiinta salaamta markaas ay asxaabti wax yiriin ma sallama aleena illa tuqiyata silah warhubka ka baqisa ka yarsiin سلامتو كدبنا وبركة لغو نفسه ننكي بالدلي نين مسلمون أها خطرتها سادة عضي خطرتها سادة عضي يا إلهي إليه هو روح صلا مرك روح صلا فقتلوه ويدلي وأخذوا غني غنمه أرجي سبي قاتين فنزلت هذه الآية أيضا إلهي كن يا أيها الذين آمنوا وردوك إيمانك لهم إذا ضربتم سافرتم مركا سفرتان في سبيل الله يا سفرتان ودوشان الجهاد بحضانوي فتبينوا وروحوا بصلا فتثبتوا بحضان قراء فتبينوا وروحوا بصلا وحبيان صلا عدى ذركتان بهدلين أولي ولا تقولوها أرنين مسلمين لمن أحكيها أرنين ألقى إليكم حقين أصوى طوري السلامة ضدك إذا السلامة يا السلام عليكم إذن أرنى إياها أرنين لسا مؤمنين المؤمن متهيد أنك أتنك بقيسا وبك كاي إرسينا السلام عليكم ها أرنين ترتقون حالة ضلب إيسان على الله الحياة الدنيا حقاك أليك إنكو قريما أنو راتانك إنكو حقاك عدوه إنت سأجي لك طوري معلقين ألقى ترتقون حالة ضلب إيسان على الله الحياة نولوش طوقات يدي يدنت يدي نولوش يدي الليلتي الدنيا ما هي ليس عند الله إلهي أكثر وحايا لما غانيم كثيرة غانيمين بلد كذلك سلاس وكلبات كنتم إذن بأهيدين من قبل أصحاب رسول الله من رقاسي هاي نولي ومعلم بصوى إسلام وتوحيك الله قبطي وتوحيك إساقب أدبادي وحرماء يالي تسيد النول بان أدمال وشهادة ودن كنما أنت وشهادة كذلك سلاس وكلبات كنتم إذن كبأهيدين من قبل مركي هوري فمن الله عليكم الهداية إلهي بهداية إيوه نبجري الله إذن كل احترام يكري الله إذن كل منيس عليكم دشينا فتبينوا ووحوا صدى أيها المسلمون إن الله إلهي كان وحوا هذا بما تعملون وحد عمل فريسان خبيرا كيف حقوقه وابوه خبير بو إلهي وواي ساسة أهد مالك تارس أبو بزول كيد عيدا كواسيفو مرضي كعاني وحن لو تلجل إسكام مران وعنعي كرو marka wax hubsad baa la leeyay wa diinteen wa diin diinuna xamaa oo meel walba ay ka hadasho ciidan kan oo jahabad kacday oo gaas dhagool oo wixii idinka horbaxaba beerka ku dhufanaya noqonine wa hubsad abu ilaahay tartaguna xaala dalbaysan aralal hayati dunya xaala kaunikum talibina limali wa wahdamu sari'u zawal fa indallahi maghanimu kathira alla akti taghanimoyin balan ba yaala kadalikum kuntum min qablu idin basasa waagi hore ahayde فمن الله عليكم الله إذن كما نيسى إسلام نمر وإسلام نمر دي كلمة دي توحيد قال إذن كما بانية فتبينوا كذلكم كنتم كفارا مركوا رقالا إذن فهداكم للإسلام إلهي با إذن كهنوني ومن عليكم بالإيمان فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا والمؤمن من الدشان إذكا إلى علي وإذكاه بي وقيسوا حاله بحالكم سأل إن بوا أصوا إسلام تنبوا إسلام دوصوا إسلام إن الله كان بما تعملون خبيرا آياتي هراء مؤمن كخدع اللود ليكها اللي يتلفتين سبب نزول كيد وحو أها دل بعد نعي وقت النبي صلى الله عليه وسلم نعيه ننبع وحال الأورنج لحارث بن يزيد مركزه قال أها نكاسي ويا يهوري مركزه نريق آد وقتك أو آد النبع ونريق ذاتك على وضبطنا عاي جريء الغداد ساري جريب أها ننكي باسوا إسلامي إسوا مهاجرة يويمي إسلام نما دينا مقا قاتي وإسلام نما أسعر ننوح الله كل ميئون عياش بن أبي هريع الأورنج oo xaarif bin yaziid inuu gaal yahay oo waliba nabiga aad u dhibay ay ugu joogtay ninka uu baa arkay markuu arkay kama ba hadlinin ayaa sidaa soo gooday oo ninka islaamnimadiisa ma ogaan ninkii uu beerka ku dhuftay u dilay waa marka rabbiye yahay ma kaana li mu'mina yaqtula mu'mina la khata oo ayaas bin abi rabaa khata wuxuu u dilay xaarif bin yaziid oo mu'min aha oo soo islaamay islaamnimadiisa uu ogey gaalimana uu ku ogaa nabigana inuu aad u dhibay uu ogaa yusuf u dilay marka waa sida xaal kaasina taan sabab isugu jeedo noocaabo waxa aayadahani ay kala fadlilayaan noo soo socda dadka jihadka qaaimiinta oo ay jihadka u taagan ee jihadka u baxay iyo dadka qaaciidinta ee jihadka ka fadhiya labada qolo farqiyada u dhaxeysa ya aayadahani ka hadlayo qala ta'ala la yastawi masina alqaaiduna kuwa fadhiya ومن المؤمنين مؤمنين قاعدين تاسو غير أولو الضرر هو عذر دار لأولو الضرر غير كودا هو عذر دار أهلهين إيو المجاهدون هو جهادية في سبيل الله دين إلهي دريال كيدا هو جهادية بأموالهم مال كودي جهاد كقبح وأنفسهم نفط ودين جهاد كأهري لا لا قول مصر قاعدون إيو لا لا أنصنين إيو المجاهدون لا يستوي مصرنا اسكو مضمأها القاعدون كوا كفريصي عن الجهاد كفريصي ومن المؤمنين قاعدين تأسوا غير أولو الضرر مالك الله ربعيه قاعدين تألقى نعتي غير أولو الضرر إيه والمجاهدون في سبيل الله لماذا قول مصرنا اسكو مضمأها لماذا والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هيا ربي وكاسر رأي فضل الله إلهي ما فضلي وزيادة يفضل دارا رسيجي المجاهدين أبو الله فضلي كوي جهادي بأموالهم وأنفسهم كو جهادي على القاعدين أبو إلهي كفضلي درجة درجة وي يو إلهي كفضلي وكلا كل أركوا مؤمنا قاعدي يمجاهد في دقالك كفضلي يكي أسع ليلة وعد الله الله وحوية بوهي مؤمن الأركبة الحسنى جنو أي بوهي جنو أي بوهي وفضل الله إلهي سوحو فضلي المجاهدين كوا جهادي على القاعدين كوا فضلي جهادك كفضلي أجرا عظيما أجر وين بو إلهي كفضلي درجات بو كفضلي وأجر قال يبدلو درجات بو إلهي كفضلي ومنه حقيسة كأهاتي ومغفرة دم بدافو الله كفضلي إيا والرحمة الرحمة وكان الله ألا بالخوية غفورا كي دم بدافو رحيما ونحرسه دقال كان ننكي أبا حينا ومجاهد كدقال كان ربحنا وقاعد هو فضي وما تاقني على ما سعدي مربا دون جهاد ربحنا قاعد بالله إلا هذا وجهاد كفضي مارك الله ولا إلهي مسلمين وحا إلهي أفضل لي مجاهد مجاهد لكن مؤمن لا أركبه مارك مؤمني ودي سكالا إلي سنطا إلهي جنه أيبه أولا كلا جنه وينانا يهدو ولا كلا درجة وين لا يستوي مصن القاعدون كوا فضيا ومن المؤمنين عن الجهاد جهاد كحق كفضيا كوا سو غير الأولو الضرر عذر دار كوا لآنهين إن دوليو إيا اللغوليو إيا مريليا إيا وايي لا إيا من آنهين إيا والمجاهدون كوا جهاد إيا أتاقا جهادك في سبيل الله دين تهيل كيدا كوا أتاقا لبدا قول مصن بأموالهم مالكو ذيكو جهادي أي جهادك كبخل وأنفسهم نفتوضانا جهاد كيب أهرين أما كل ما تأماك سنقط فضل الله إلهي وحو فضل إلا ماذا أقول المجاهدين أبو فضل بأموالهم وأنفسهم لماذا كل جهاد مالك يا نفتوض مالك يا مله الرئيسي جهادكم مال بأباني على القاعدين أبو كفضل إلا كوي فردي جهادك كفضل درجة درجة وين وجنة أبو إلهك كفضل إلا وكلا كل أركوا مؤمنا هدو قاعدة هاي هدو مجاهدة هذا وعد الله الحسنى جنو الله أيبوهي وفضل الله على وحوص فضلي المجاهدين أبو فضلي على القاعدين كوا فضلي جهادك كفضلي أبو كفضلي أجرا عظيما أجر وين بوك كفضلي وجنة درجات بوك كفضلي ومنه حق ربك هذا ومغفرة بوك كفضلي والرحمة وكان الله على وحوية غفورا كيدا بدافضا رحيما ونحرص بضا واسد عمرك إلهي بسفوينك إلهي بسفوينك halka intaynaan aayada dambe u gudbin dilki khataa aha waxa ilaahay u jideeyay in naf bidoolada ay la xoreeyo naf adoon ahay in la xoreeyo horta adoontu xaqiiq ka timaada nafta adoontu ee rag iyo dumar adoontu hanu qoti xaqiiq ka timaada waxay ka timaada gaalnim gaalnim ay ka timaadaayo gaalada iyo muslimiintu markay dagaalamaan dadka gaalada laga soo qabsado oo iyagoo gaala la soo qabto dadkaas markay gacanta muslimiinta galaan adoomowaya سيبا دومال كي عرورتي يبا أدومو بي مالك دادكي سوق بصري يالهان ايه حضاي دونان وي إيبسان ايه حضاي دونان نوي أذيكسان ايه نوي أخدمين ايه حضاي دونان نوي حرين ايه سداسو إسلام كو قبا مالك قالبا إنه وعي ريسي والمسلم واسب إليه الدين تود والبالغروح بني آدم إليه روح كلو بني آدم هايش مالك سيئات إسلام كو وعي بيه مالك مصنف كريم وان المتعاصره مقن كود يقيني مركاسو مقرن هاي ساي وحكا شيئا يا وحي نوع عيبين ايان يا وحي يوق سمين ايان اسمالي اسمالي وعي من جملة الحياء لزمه ان يدخل نفسا مثلها في جملة الاحرار اذ ادلاقها نفسي بدوتك اهيدو لغا سارو من قيد الرقي احياء لهاوي والعبد الرقيق في الاسلام له من الحقوق روح مسلم كأه بدوتكه حقوق أوليه ما ليس للأحرار سيدا ذكر حرته الحرمة أوليهم بحرمة أوليهم إلهي بأي فما الذين فضلوا بهادي هزقهم على ما مركت أيمانهم فهم فيه سواء نبقنا مركي أي نفسك بحيثي هذا الذي يجري وحكمه هذه الصلاة الصلاة والصلاة الدلالة صلاة الدلالة وما ملك أيمانكم وروحي جمعين الملكيون بدوديها الدلالة لا تكلفوهم ما لا يطيقون والحق الشغلة يعمل كهو كلفين وحين قبنك وإسلام كساس وحلك هذا بدودي هذا ومن يطلع لمفسر كنك ما أنت طالع ذا على معاملة الزنوج في أمريكا ذلك الزنوج تأهو مذوق سأولا دقمان أمريكان منك ما أنت طالع ذا يطلح له وحاو عدارا يجريا صحة ما نقول وحي عن اللهين إسلام كعدار مهيبا أصوب بحر وها هي الأمم الغربية أممها غربية تحرم وحي غربي هي الغربي وهي القلبية وهي حرامين يعني استقاق العبيد بدون إلا بدون تدو وحرام بإليه في حين أنها تسترق الأحرار يقول ذات حربي أبدون سنة سو مسلمين تؤردن ما أنت سو سو تحت الكفار معه سو عبيد معنوية سو أمأها سو قال ذا أمأها هاوي عبيد معنوية بأيه بل ذات حرها أنا قرمتنا يا شعوب أن أحرها بي أبدون سنة يعني يقول وكل عبيد يقول ذا غمية عبيدك إلهي وكذا جينا ويكون عبينا يعني إسلام ومن يطلع على معاملة الزنوج في أمريكا يطلع له جليا في حتى ما نقول وها هي الأمم الغربية تحرم استقاق العبيد في حين أنها تسرق غربية وهي رقيق سنة يعني على حرام وتحرم أهل الغرب وهي حرام يعني استقاق الأفراد هل فرديه أضونا يا حرام كذا جيا وتسرق الجماعات يومنا وحي الدون سنة يعني جماعة يدر يو الأمم يو الشعوب شعوب يسكدر باسم الاستعمار استعمار ما يعني كو الدون سنة وانو الدون سنة نعرن ما يعني على استعمار سنة يعني بيعرن حتى نتقي عدها حتى عيبكم هو دان وحي أورن دولة هبلة دولة دا هبلة هو أفريكان كا وهبل وقمي سنجري أما قرن هاي ساي تم يعني وقمي سنجري فالدولة دي وانجليس وقمي سنجري صرف بي يعني مقارن هاي ساي يبا كده ينا ينقو بيسيك وانا شعوب انا بديو سنة يامو تسترق الجماعات والأمم والشعوب باسم الاستعمار يولي انتداء فأين هذه الحلارة المزعومة حلارة دي الشيغانة يعني حرمية الآدمية الشيغانة يعني مي والمدنية الزائفة مي مدني ماذا اللي يحصني من حلارة الإسلام إسلام حلارة وإسلام ومدينة صديقة التي حررت الشعوب إسلام قوحوا قبع الشعوب تودنين الحريين يوال الأمم والأفراد إلا روحا قال لماذا يدو ليسي وصدها كسوا قالي تحت يد المسلم مسلمين تودن ببدود أمان تميلي شوكا وصدها لدونا لغي يلي صدها لدونا لغي يلي قال تعالى إحنا آيالها ندنب وحايقنا سبب نزول ضد جري جري مركي اي دار الكفر اهيد ضد ايغو مسلمين مكه اسك جوغي جري او ليس غميسن جي مركي دغالكي بدر لو سو كعي با لا سو رافاي ضد مسلمين ومكه جوغي اون ايغو دغال ديار اهين با قسم لو سو كخري مركاس دغالكي بدر كله كان قوم من المسلمين اقاموا بمكه وكانوا يستخفون بالاسلام اسلامي وقرسنيه فأخرجهم المشركون وصو صار يوم البدر معهم فأصيب بعضهم بل لا يهلك كل ذي فقال المسلمون باجري كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأغريوا على الخروج والله صار فيقصب اللويس وبحي آي الله نقول لك سيكا الله هل كاسيكا الله سيري مالك قال تعالى إن الذين دولكي توفاهم الملائكة ملائكة أي أوفستي ونفت وكقبتي عزرائي يكو الله شقيا ظالمي أنفسهم حال أيه كون نفتوه دلمي أو بالمقام في الكفر كنا جانشاء قال لمن دحليت كنا جارين نفتوه كون دلمي قالوا ملائكه وحيده مركي أوفسنا أيه فيما كنتم ورم هذا أيه ما قال هذا أيه المسلمين قالوا وحيده كنا وحانا هين مستضعفين ضل ضعيف صب ضد مسلمين أن هجرون كري أن اختيار لهين أول ضعيف صب في الأرض في أرض مكة مكة أرض الله قد ضعيف صلاة ما هين بيجي قالوا ملائكه وحيده ألم تكن مينا أهين ويتهاي أرض الله أرض إلهي واسعة من واسعه إلهي بلاري مينا أرض إلهي أهين فتهاجروا ما تهجروتان فيها أرض واسعة ما تهجروتان وميشن دار الكفر أنت تهجروتان ميل دينتين استقلالية يحرمون إليهين ما تكتان أولئك دولكات مأواهم ميش يكون نقالان الدقمة دوليه جهنم النار جهنم اللي إلهوه وصار في حمان بدن ويا جهنم أنا مصير المصير يمرجع لون نقضه تو حمان يا باس لوي إلا المستضعفين كوي لضعيف سنة يموي وحن جهنم لا يجا الله بلن قادم إلا المستضعفين كوي لضعيف سنة يموي ومن الرجال رجله والنساء ضمر له والولدان عرور له لا يستطيعون حال أين كرين حيلة حيلة يكوه جلودان أين كرين ولا يهتدون أين كوهنونين سبيلا طريق يكوه جلودان أين كوهنونين فأولئك ذلك عسى الله الله وحو حقيقة كويه أن يعفو عنه من إسكعفيه وكان الله الله نوحو إياه سيدي سبا عفوا عفو بدن وياه غفورا ذي من عفضان تبكي مكو كهيرون وهي ودار الكفر يسكد حتى قنايو أما حوله ودي إلى شناي أما قرابة إليهين قرابة دودا مكرسك لجو قيدا معان سناي أو إياه صداءها أنت الله صوتر إلي قالوا أي صور رافين oo sida ama badar ku dhintay ama hadayna ku dhimaanin ba sida qasabka lagu dagaal galiyay oo haday doonaan ma ka ku dhintay malakiimo uu dii kala ku helay kuwaas markay dhimanayeen malaa'ikatu aananato ay dirifay ma kunto war ma hada hayde cudurdar samaystay jireen waxa idan kunna musallafina fil ard malaa'ikati ba waxay ugu jawaatay alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha ardada ilaah biina balaanday ma hijrotaa qolada waxa la yimaawi waxa waa jahannam wana meel loo noqdo u liigato waxa laga soo reebay kuwii mustalcafnimadu ay dhabta ahayd oo rag iyo dumar iyo ciyaal balaha oo aan karaynin xeelad ay ku jiroodaan oo awood ma garanayo xoog ay ku jiroodaan iyo caafimaad ay ku jiroodaan iyo gaadiid ay ku jiroodaan iyo dalka ay yaqaanaan iyo wada ay mari karaan midna ayna jirin kuwa ayaga ilaahay waxa uu mudan yahay inuu ka cafiyo kuwa sidii sabana rabbi waa cafibadana dambi dhaafadana fiiri innal ladina dulki tawaffahum ay oofsatay almalaa'ikatu azraa'il baa naftaka waray ظالمي أنفسهم حاليين وما حين ابتدى كدهم يعني ما قال يا هاي ما قال ما هاي بالمقام في دار الكفر دار الكفر يعني هذه كنا قايين وما لين الدين تولى حر وهاي أي جوين تاسكوا ظلم فلان قالوا ملائكة وحيين في ما شيء جيبات كنتم أهيلين قالوا وحيين كنا وحنا المصلعفين ظل ضعيف صلوا في الأرض أرض مكة لقوا ضعيف صلوا قالوا ملائكة بعيد ألم تكن أرض الله أرض الإله مين هاي واسعة أرض المحوال وبلاد مين تواسعة هاي فتهاجروا فيها ما هجرتان أرضا نحذيها فأولئك دول كان مأواهم دقبادوا إيا نقاذبوا جهنم النار جهنم اللي يلاوي وصاءت مصيرا مصير يمرج الله نقلنا جهنم أوليدت إلا المصلعفين فينا بانيه وكجر وجهنم ما قال عين مصير أهين كوي لدعيف سناي ومن الرجال حقوا كمدها والنساء دمرنا كمدها والولدان عيالنا كمدها لا يستطيعون حالين كرين حيلة هاجروا بها حيلة كوهجرتان أين كرين ولا يهتدون سبيلا وداعي كوجيرو لان اين هنوني اقون اي اواد منا اولاهين فاولئك دول كسيدا كسفوبي ومصنعف نمادو اي دبكا اهي عسى الله الا وحو حقيقة كويها ان يعفو عنه كوا انو اسكا عفيو وكان الله الهي سبيل سبنا وحويها عفو سامح بضاني غفورا ذا من افضاني ومن يهاجر في سبيل الله وبالله توفيق Bilbo da. Allah.